مالك عليا يمين، قلبي في بعدك حزين، وانا اداري واخبي لو عتي والانين، وانا اداري واخبي لو عتي والانين. مالك عليا قلبي في بعدك حزين، وانا اداري واخبي لو عتي والانين، وانا اداري واخبي لو عتي والانين. رجعتك يا جنوني،